إذا ذهب وجدها في المكان، مش اللي يدراه الشيطان. نعم. ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. نعم. ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. نعم، لما كانت أحوالهم شيطانية كانوا مناقضين للرسل عليهم الصلاة والسلام.